لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله، ولا يعرف تاريخ ميلاده، لكنه توفي رحمه الله سنة 418 هجرية. وهذا الكتاب تدور مادته حول بيان العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتكلم عن منهج السلف في نواحي العقيدة من أسماء وصفات وغيرها، وبين انحراف أهل الزيغ والضلال من المرجئة والمعتزلة والقدرية والجهمية، وانحراف الشيعة الذين ادعوا حب آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى غالوا فيهم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا قليلا، كما يتكلم الكتاب عن انحراف الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وتحريف الآخر. هذا الكتاب يحتوي على 3000 حديث وأثر منقول بالأسانيد، يبين فيه مصنفه رحمه الله معتقد السلف الصالح. والحافظ اللالكائي رحمه الله منسوب إلى بيع اللوالك كما يقول الزبيدي في تاج العروس، واللوالك هي التي تلبس في الأرجل على خلاف القياس. ومعنى ذلك أنه رحمه الله كان يتكسب من عمل يده. انظر، يبيع اللوالك تلبس في الأرجل، وحافظ إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وكذا كان أئمة هذا الدين كانوا يكسبون قوتهم من عمل أيديهم، ولا يمنعهم ذلك من أن يتفقهوا في الدين. فليس هذا العلم بالشهادات، وإنما هذا العلم فتح من الله، يفتحه الله عز وجل على من شاء من عباده، لكن يحتاج إلى صدق نية وإخلاص وصدق إرادة مع أخذ هذا العلم رويدا رويدا مع الأيام والليالي، وأن تكون نية العبد في طلب العلم هو أن يتعرف على ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعلى أفعاله عز وجل، وعلى توحيده سبحانه وتعالى بأفعالنا، وكاد أن يتعرف على أمره عز وجل، فتكون هذه هي نيته، ويرفع الجهل عن نفسه ثم يسعى لرفع الجهل عن غيره من المسلمين. والحافظ اللالكائي رحمه الله طبري الأصل، ولد في مدينة طبرستان وقدم بغداد واستوطنها، ثم خرج إلى الدينور فتوفي بها رحمه الله تعالى وهو كهل، يعني لم يطل به العمر، ولذلك ليس مشهورا بين طلبة العلم، ولكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له القبول، لأن كتابه هذا ما زال موجودا إلى يومنا هذا، ومن مراجع العقيدة لأهل السنة والجماعة. ومن أجل تلاميذ الحافظ اللالكائي الخطيب البغدادي رحمه الله، وكذا أبو الحسن العكبري رحمه الله، وكذا ابنه، له ابن اسمه أبو بكر محمد ابن هبة الله ابن الحسن الطبري اللالكائي، قال عنه ابن الصلاح صدوق مأمون. والحافظ اللالكائي شافعي المذهب، إذ أخذ الفقه على يدي أبي إسحاق الإسفرايني عندما قدم بغداد، لكنه رحمه الله اشتهر بالحديث وجمع بين الفقه والحديث، ورزقه الله عز وجل فهما، حتى قال فيه الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ، وكان يفهم ويحفظ. ورحمه الله ترك وراءه 7 من المؤلفات تدور حول الحديث، من المطبوع كرامات أولياء الله، وكذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله أيضا مصنف بعنوان شرح كتاب عمر بن الخطاب المعروف بالعهدة العمرية، له شرح عليه رحمه الله تعالى. وذكر الذهبي أن له كتابا في الفقه على منهج المحدثين، وشهادات العلماء له شهادات كثيرة. من ذلك قول الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر ترجمة اللالكائي رحمه الله، وأي ذكره الحافظ الذهبي وذكره بالفهم والحفظ، وكذا الخطيب البغدادي رحمه الله ذكره بهذه الصفة. قال ابن كثير: كان يفهم ويحفظ وعني بالحديث. وقال الذهبي: مفيد بغداد في وقته رحمه الله. وأما كتابه هذا الذي هو كتابه في العقيدة، فذكر رحمه الله في مقدمته أنه عندما أراد أن يصنف هذا الكتاب لطلب بعض طلبة العلم منه ذلك أنه قرأ كل ما وقع تحت يده من كتب أهل العلم، قرأها ثم شرع في التصنيف رحمه الله تعالى. وأما أهمية معرفة معتقد أهل السنة والجماعة فقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها، يعني حين شارف عليها، فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه، فأنقذه من مهاوي الهلكة، وأقامه على سنن الهدى وثبته، وأتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته، ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده، وأضل من أراد منهم وبعده، وجعل على قلبه غشاوة، وأهمله في غمرته ساهية، يعني في ضلالته ساهية وفي ضلالته لاهية، ونزع من صدره الإيمان، وابتز منه الإسلام، أي أخذه منه، وتيهه في أودية الحيرة، وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله، ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه، ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع، وبيده الضر والنفع، من غير غرض له فيه ولا حاجة به إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لم يطلع على غيبه أحدا، ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا، أي علم الغيب، هذا لا يعلمه إلا الله، إلا من ارتضى من رسول. لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، بل هو الذي تفضل سبحانه وتعالى، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه عدلا منه سبحانه وتعالى وقضاء حتما، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل، فضله يؤتيه من يشاء، وعدله يعامل به سبحانه وتعالى عباده. فمن أراد أن يجعله لإحدى من المنزلتين، يعني الهدى أو الضلالة، السعادة أو الشقاوة، ألهمه إياه وجعل موارده ومصادره نحوها ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها، وكده وجهده ونصبه عليها، يعني يتعب نفسه في هذا الصراط المستقيم، يبتلع بحيث يكون مستغرقا على حاله كله، يستغرق جميع جوارحه، استغرق قلبه وما فيه من مرادات، فيكون مراده موافقا لمراد ربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من عياذا بالله يكون في طريق الشيطان، فهذا الطريق يبتلعه، عياذا بالله تجده شيطانا رجيما كأنه من جند إبليس في الاستباق إلى معصية الله والصد عن سبيل الله، كما قال أحدهم: حتى أصبح إبليس جندا من جنودي، نسأل الله العافية، يفتخر بشره وشيطنته. لتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت. يقيت يعني يعطي كل ذي قوت قوته سبحانه وتعالى. المقيت هو الذي يعطي كل ذي قوت قوته عز وجل. فالبشر لهم قوت، والحيوانات على اختلافها لها قوت، والطيور على اختلافها لها قوت، والأسماك والحيتان في البحار لها قوت. أعطى كل ذي قوت قوته سبحانه وتعالى، ويبدئ ويعيد شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة، وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أما بعد، فإن أوجب مع ما على المرء، أوجب واجب على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق، كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. هذا هو المنهج، هذا أحسن مقول وأوضح حجة ومعقول. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج السلفي في المعتقد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك، أنك تأخذ من هذا المعين الصافي عقيدتك وعبادتك وعملك ومعاملتك وأخلاقك وسلوكك وكل أمر من أمورك، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صحابته رضي الله عنهم، ما أجمع عليه السلف الصالحون. هذا هو المنهج، منهج في كل شيء. إذا حضرت خطبة تحضرها بهذا المنهج وبهذا الترتيب، وإذا ما تكلمت عن في محاضرة عن موضوع ما بهذا المنهج، في أي شيء، هذا هو المنهج. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة مقولتهم واحدة، لأن المورد واحد، المنبع الصافي الذي يأخذون منه واحد. عندما يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت في الأمصار أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 1000 شيخ متوزعين في الأمصار وهذا قولهم في الإيمان، ما الذي جعلهم يتفقون على ذلك؟ لأن المنهج واحد، لأن المعين واحد، المورد الذي يريدونه واحد، فكل منهم يطلب العلم هكذا. هذا هو المنهج. وإذا نظرنا في تصنيفات السلف في العقيدة سنجدهم يصنفون كذلك، فيقول باب كذا يذكر الآيات، ثم يثني بالسنة، ثم يثني بأقوال الصحابة، ثم يثني بأقوال الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة أي من القرون الخيرية. هذا هو المنهج. أي كتاب من كتب السلف إذا قرأته تعلم منهج كاتبه، هذا هو المنهج الذي كانوا يسيرون عليه، وهذا هو طريق النجاة، طريق النجاة من الضلالات والشبهات والفتن. أن الإنسان يكون على الخير إذا كان على الأثر، إذا كنت تسير على الأثر ولك في كل قول أو فعل أثر فإنك تنجو. ثم سل ربك أن يمسكك دينك هكذا إلى أن تلقاه به، وأن وتسأل ربك أن يثبتك الصراط المستقيم. فإن قولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس من باب تحصيل الحاصل، إنما نحن في حاجة ضرورية كحاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، بل أشد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا أي أرشدنا وثبتنا، اهدنا أي أرشدنا إليه، ثبتنا عليه، حببه لنا، زينه في قلوبنا، أمتنا عليه. هذه حاجة أشد من حاجتنا للطعام والشراب، أن الله عز وجل يهدينا صراطه المستقيم. ثم اجتنب أهل البدع، اجتنبهم ولا تستمع إليهم، كما سيأتي إن شاء الله تحذير السلف من الاستماع إلى المبتدع. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعمتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أخذ في مثل هذه المحجة، المحجة هو جادة الطريق، الطريق الذي تسلكه جميع الأقدام. مثلا هذه الشوارع شوارع جانبية، لكن لو خرجنا إلى الطريق الرئيسي هذا اسمه المحجة. المحجة هو جادة الطريق، هو الطريق الواسع المسلوك الذي يسلكه جميع الناس. فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها. الجنة أي السترة التي يستر بها الإنسان ويصد بها عن نفسه عداوات واعتداءات المعتدين، ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى الحق في غيرها مما يهواه، يعني بهواه، أو يروم سواها مما تعداه، أخطأ في اختيار بغيته وأغواه، وسلكه سبيل الضلال وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيدة عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله به من سلطان أي حجة ولا عرفه أهل التأويل واللسان أهل التأويل أهل التفسير ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخذلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان لأن في عصر هؤلاء الأئمة وقبلهم بسنين ظهر الاتجاه العقلي في إثبات العقائد حتى أنهم قدموا العقل عن نقل وقالوا القواطع العقلية أي يسمون ما وصلت إليه عقولهم مع أنهم قد أخذوها من الفلاسفة اليونانيين القدماء أخذوا هذه يسمونها براهين عقلية وقواطع عقلية يقولون أنها تفيد اليقين وأما بالنسبة لي النصوص النقلية أي الكتاب والسنة فهذه تفيد الظن وعند التعارض يقدم اليقين والقطع على الظن نسأل الله العافية فقدموا عقولهم وهذه القواطع العقلية التي سموها بهذا الاسم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاتجاه كانت بدايته المعتزلة ثم بعد ذلك توارث هذا الاتجاه ووجد الأشاعرة والكلابية والمطردية وغيرهم فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب بتقبيح القبيح من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه شيطان أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه كالمعتزلة الذين يقولون واجب على الله هكذا واجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة والمرجئة يقولون أن من صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ويوم القيامة يدخل الجنة دخول الفائزين وهذا كله بمحض العقول أو بتمسكهم بنصوص وتركهم نصوصا لجهلهم بعظيم قدره سبحانه وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده وأنه المتفضل عليهم بكرمه وإحسانه يعني هذه الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيه وفضل إذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بعمله إنما يدخل الجنة برحمة من الله وفضل فسبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أحد سبحانه وهذا من كرمه وإحسانه ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه وأذعن له كان قد سلم من الشرك والاعتراض عليه فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة، حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق. كما قالت المعتزلة إن القرآن مخلوق، قالت المعتزلة القرآن مخلوق، والقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فابن عبيد هذا نسأل الله العافية حرف آية في كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما، حرفها وكلم الله موسى تكليما، وأراد من أبي العلاء الإمام اللغة والقراءات أن يجعل الله هنا مفعولا به، عايز أي وجه أنها تكون مفعول به حتى لا ينفع لا صفة الكلام. فقال له يا ابن اللخناء فماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ربه هنا إعراب إيه؟ فاعل، ليس لها أي وجه آخر، إنما هذه فاعل، وكلمه ربه، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ودخل أحدهم عليه وهو يحك من المصحف هذه الآية، انظر وصل به الغل على كتاب الله عز وجل أنه يريد أن يحك هذه الآية من كتاب الله تعالى حتى ينتصر لهواه وينتصر لمعقوله الذي لزبالات ذهنه التي يسميها معقولات، أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، بل ربنا عز وجل من صفاته سبحانه صفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء حيث يشاء سبحانه وتعالى، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين تعالى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود وعن الخير مصروف، فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، وضرب بعضهما ببعض من غير استبصار، واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام. النظام هذا شيخ المعتزلة في زمانه، والعلاف والجبائي. الجبائي هذا هو الذي أضل أبا الحسن الأشعري رحمه الله، وكان الجبائي هذا زوج أم أبي الحسن الأشعري، وكان أبو الحسن الأشعري إلى سن 40 معتزليا، ثم إنه ترك الاعتزال وكان كلابيا، ثم ترك الاعتزال والكلابية ودان بمعتقد أهل السنة والجماعة، وصنف 3 كتب في ذلك: كتاب مقالات الإسلاميين، وكتاب الإبانة، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، وبين فيها أنه على معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهؤلاء عياذا بالله لو اطلعت على أقوالهم ما تصورت أن أحدا ينتسب إلى الإسلام يقول هذا الكلام. ثم يذكر الإمام اللالكائي رحمه الله وصف هؤلاء القوم، سبحان الله، يترك الكتاب والسنة ويتبع هؤلاء القوم: قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، أو ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف على معنى اتباع من سلف. من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة، فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. وكانوا يطلقون على أهل السنة والجماعة لقب تنفيري، ينفرون الناس منهم، يسمونهم حشوية، تنفير للناس منهم، وهي الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يطلقون عليهم هذا اللقب حشوية. وحملتها أي حملت السنة جهالا وبلها، ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا، ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم، من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب وسنة. وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم، يعني ينسبون الضلال للأمة لعلماء الأمة لأنهم لم ينظروا في كلامهم هذا المحدث، لنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم. فهو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. سبحان الله، ما من أحد يعرض عن الكتاب والسنة وينصر بدعة وهوى إلا وتجده مخذولا ويعلوه الخزي. أي إنسان تجده يسعى في الصد عن سبيل الله وينشر البدعة والضلالة ويعرض عن الكتاب والسنة تجده عياذا بالله في الدنيا مخذولا ويعلوه خزي، له خزي في الحياة الدنيا، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو لو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق وبمن تحلوه من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق، إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق. يعني هذا يقول هذه دقائق لا يعرفها أي أحد، وإذا ويقولون أن الخلف أعلم وأحكم، يبقى مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وإذا قيل لهم أكان السلف قد خاض فيما خضتم فيه يقولون لا، هذا لأنهم انشغلوا عنه بالجهاد إلى آخر ذلك، وربما رماه بعضهم بالبداوة أنهم كانوا يعيشون في بادية، وأما هم فأهل حضر وعلم وتمدن وتحضر واطلعوا على كتب الفلاسفة القدماء. فيقول رحمه الله وأنه في وصف هؤلاء وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق،

ونصب الحق زاهرة، وأعلامها بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة. ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم، ويفصل بها بين الحق والباطل ويحكم، وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. إي والله هذا كلام حق، هذا والله تفسير عظيم جدا. انظر لهذه الفرق الضالة التي سبقت في تاريخ المسلمين، أين هي وأين مقالاتهم وأين كتبهم؟ هي في مزبلة التاريخ. هناك من يحاول أن يحرك هذا الركام من الباطل وأن يظهره وأن يجدده، لكن سبحان الله لا يظهر أبدا ولا يطلع على هذه الكتب إلا النفر القليل، وليس عملهم بظاهر أي منصور ولا منتشر بين المسلمين. حتى الفرق الضالة، مع أن هناك دول عقائد ينتحلها دول، ومع ذلك لا ينشرونها، وإن نشروها سموها بغير اسمها. لا يستطيعون أن ينشروا هذا الباطل. عند الشيعة عندهم أصل من أصول الإيمان هو إيه؟ التقية. التقية يعني لا يظهر لك ما يعتقده، وإن أظهرت له شيئا من كتبه إذا به يراوغ ويخادع ويقول هذا ليس من كتبنا وهذا ليس من اعتقادنا ولا نرى هذا الكلام ولا نعتقد هذا الكلام. الإباضية، وهذا مذهب من مذاهب الخوارج وله دولة قائمة عليه ودولة عمان، ومع ذلك أين هو هذا المذهب؟ أين هو هذا المذهب؟ من يعرفه من المسلمين؟ لو سألت أي مسلم تقول له من الإباضية؟ لا يعرف. ما معتقد الإباضية؟ لا يعرف. كذلك أيضا الأشاعرة، على وجود الأشاعرة ثلاثة طوائف كما سنبين، على وجود بعض الضلال في مذهب الأشاعرة، وكانوا يحاولون أن يظهروا مذهب الأشاعرة، ومع ذلك لم نجد ذلك، ولم نرى أحد منهم يجرؤ أن يخرج على المسلمين وأن يبين معتقد الأشاعرة مثلا في صفات الله سبحانه وتعالى. لم نجد شيئا من ذلك، لأن الكلام كله كلام عقلي فلسفي ليس بكلام عليه نور. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، ونقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وكل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كالشمس، واضح كالشمس بفضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى متى تنتشر بدعتهم؟ يقول ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر، كما حدث في عهد المأمون عندما تقلد معتقدا المعتزلة وجعل يمتحن العلماء على مقولة القرآن مخلوق بسلطان قاهر فقط. أما هم إن سعوا ونشروا هذا الكلام، كلامهم هذا لا يقبل ولله الحمد، أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته. أي إنسان مبتدع، أي إنسان يدعو لضلالة لا يجرؤ أن يظهرها، إنما يدعو إليها خفيا ويذهب إلى الأماكن البعيدة من العلم، فيضل الناس البسيطة في علمها، يضلهم رويدا رويدا. لكن لا يمكن أبدا أن يظهر بين أناس عندهم علم ويجهر بمعتقده وينشر هذا المعتقد، لأنه سيجد بفضل الله عشرات بل قل مئات من يرد عليه بدعته. أو يقهر ذاك بسيفه وصوته، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله، حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها، ودخلوا في دينهما رغبة أو قهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. قهرا هنا ليس المقصود أنه يضع السيف على رأسه، وإنما المقصود بالجهاد، بالجهاد في سبيل الله تعالى. فإنه إذا هزم الكفار في قتال فإن رجالهم يقعون أسرى في أيدي المسلمين، وعندئذ يكون لكل مسلم نصيب في هؤلاء الأسرى إذا فيكونون في بيوت المسلمين، ويكون هذا أدعى لإسلامهم فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. أو منهم من يقول أدخل في الدين ولا أكون عبدا إلى آخر ذلك مما مما هو معروف أي شرعا في هذه المسألة. أما إكراها وقهرا بأن يقال للشخص أدخل في الإسلام وإلا قتلت، لا، لا إكراها في الدين حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر، الذي قال لا قدر والأمر أنف. هؤلاء هم القدرية الأوائل. لا قدر يعني نفى قدر الله السابق، الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. انظر في عصف في أواخر عهد الصحابة كان، وهذا كان في سمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وتبرأ من ذلك، اللي هم القدرية الأوائل نفاة القدر السابق. حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل مقالته. أول فرقة خرجت كانت عن المسلمين فرقة إيه؟ الخوارج، أول فرقة ضالة. قال صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. أول فرقة خرجت على المسلمين كانوا الخوارج سنة 37 هجرية. سنة 37 هجرية كانت أول فرقة خرجت الخوارج، هؤلاء الذين كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا المعسكرين، معسكر أهل العراق ومعسكر أهل الشام، وحملوا السيف وذبحوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وبقروا بطن أم ولد له حامل، وحملوا السلاح. فعندئذ قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، وكان سيفه فيهم سيف حق إلى قيام الساعة. دول فرقة الخوارج. وبعد كده خرجت فرق مقابلة لها كفرقة الشيعة اللي هم أنصار علي في البداية، كانوا يقدمون عليا على عثمان، ثم تحول التشيع إلى رفض، ثم كانت المعتزلة الذين يسميهم بعض العلماء بالقدرية، لكن القدرية هؤلاء غير القدرية الأوائل. القدرية هؤلاء الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ووجد من اختلف في أسماء الله وصفاته وهم الجهمية، وكذا أيضا المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، ومنهم من قال تصديق القلب ونطق اللسان أي نطق الشهادتين، فكل من صدق بقلبه أو نطق بلسانه الشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانك إيمان جبريل وميكائيل، وأنه يوم القيامة يدخل الجنة دخول الفائزين، حتى وإن لم يعمل، حتى وإن ارتكب الكبائر، كل هذا لا يضر الإيمان في شيء. وهؤلاء خطرهم على الأمة أخطر من الخوارج، أيذا بالله تعالى. هذه فرق، فرق كثيرة جدا جدا خرجت على الأمة، نسأل الله العافية. كل هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرنا عن طريق النجاة فقال إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. يذكر رحمه الله تاريخ خروج هذه الفرق رويدا رويدا، هذا كله في مقدمة كتابه. ولا شك أننا نحتاج إلى معرفة هذا ونعرف هذا الشر لتوقيه، وكذا أيضا نعرف كلامهم وبماذا رد عليهم السلف، ونحفظ هذه الردود، لأن هذه الشبه هي شبه كل زمان ومكان. الاختلاف فقط اختلاف في الرجال، لكن لو نظرت في مقالات الأمم لرسلها لوجدتها واحدة. قوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، قوم هود وقوم صالح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، وقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الشبه وحده، الاختلاف فقط في الرجال. هذه الشبه لابد من تعلمها ولابد من معرفة كيفية الرد عليها، وحتى نأمن على عقيدتنا ونؤمن عقيدة غيرنا من المسلمين. وهذا باب عظيم يحتاج إلى صبر، وهذا الكتاب من الكتب السلفية التي ألفها عالم من علماء السلف. وانظر يرجع إلى القرن يعني 300 ويه ورحمه الله مات 418 هجرية، وكل ذلك مذكور بالأسانيد. أسلوب الكتب السابقة قد نجد فيها صعوبة كما نرى، لكن لابد من التعود على هذا الأسلوب، لأن ذلك كان أسلوب هذا الزمان. نحن في زمن يعني الله المستعان الذي نتكلم به يحتاج إلى توضيح، ولكن لابد وأن نصبر على ذلك وأن نتعود على أسلوب هذه الكتب. وسنجد والله سنجد أن القراءة في هذه الكتب فيها متعة ما بعد متعة، ثم سنجد هذه الكتب فيها بركة، فيها صدق وفيها إخلاص وفيها نور، وتشعر بأنك تحتاج أن تقرأ في مثل هذه الكتب. فنحن نحاول أن نعود بإخواننا وطلبة العلم إلى المصادر الأولى التي يتلقى منها العلم، خاصة العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة بها ينجو الإنسان، ينجو الإنسان من الضلالات والفتن والشبهات، ويرجى له إن مات عليها أنه ينجو. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.